اليوم عيد ميلاد رعد. قفز رعد من السرير وقال: متى سيحضر أصحابي يا ماما؟ ضحكت ماما وقالت: ما زال الوقت باكرا يا عزيزي، ساعدنا لنستعد للحفلة. قال رعد: أنا أعلق الزينة. ولكن الزينة علقت حول رعد. فك باب الزينة من حول رعد وساعده في تعليقها. قال رعد: أنا أنفخ البالونات. نفخ رعد بالونا أخضر ولكنه طار منه. نفخ رعد بالونا أحمر لكنه انفجر. نفخ رعد بالونا أصفر. نفخ ونفخ ونفخ. آه، ما أكبر هذا البالون! ربطه بابا وعلقه رعد. ساعد رعد ماما في تزيين الكعكة وعمل قوارب حلوى الجيلاتين، ثم كتب أسماء أصدقائه على أعلام صغيرة وغرسها في القوارب. كل شيء جاهز الآن. رن! أنه جرس الباب. صح فواز وعمر وكرمة. عيد سعيد يا رعد. قال رعد: شكرا شكرا، تفضلوا ادخلوا. سرعان ما امتلأ بيت رعد بالأصدقاء. لعبوا لعبة الوسادة، لعبوا لعبة البيضة والملعقة، وأخيرا لعبوا لعبة الكرسي. حان وقت إطفاء الشموع والأكل. غنى الجميع: سنة حلوة يا جميل. نفخ رعد الشموع: ما بها هذه الشموع لا تنطفئ؟ ضحك الأطفال وساعدوا رعدا. حان وقت فتح صناديق الهدايا. اختار رعد أكبر صندوق لفتحه. إنه صندوق الهدية من عمه سالم، ولكن هناك شيء يتحرك في الصندوق. خش خش خش، يا ترى ما هو؟ نظر رعد داخل الصندوق وصاح بفرح: ياي، هذه الهدية التي كنت أنتظرها وأتمناها. أقلب الصفحة لترى ما هي الهدية داخل الصندوق. إنه كلب.